السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي هذا المجلس وهو الأول من شهر ربيع الأول من العام 36 بعد 400 نشرع في المجلس الأول في الكلام على أحكام سورة المائدة. سورة المائدة مدنية بلا خلاف، وهي آخر السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء عند البخاري، فقال آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة، وآخر آية نزلت على رسول الله آية الكلالة. واختصت المائدة بجملة من الخصائص أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة بكاملها، وما نزلت مجزأة إلا بعد ذلك، وقيل إن بعض آياتها نزلت مجزأة قبل ذلك ونزلت تامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بعد ذلك. إذن فمن خصائصها أنها نزلت تامة من الطوال، ولم يكد يشاركها شيء من السور الطوال بهذه الخصيصة. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد عليه رضوان الله قالت: بينما أنا أخذة بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء إذ نزلت عليه سورة المائدة حتى كاد أن يدق عضد ناقته. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله في كتاب المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن ناقته لما نزلت عليه سورة المائدة كاملة، وذلك لثقلها. ومن خصائصها أيضا أنه يعدم فيها المنسوخ أو يقل، حتى قيل إنه لم ينسخ منها شيء، كما جاء ذلك عن الحسن البصري رحمه الله قال: لم ينسخ من سورة المائدة شيء. وجاء عن عبد الله بن عباس من حديث الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس أنه نسخ من سورة المائدة آيتان: آية القلائد وآية الحكم في أهل الكتاب، في قول الله عز وجل: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في تفصيله. والنسخ الذي جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في القلائد هو نسخ لأحد المعاني والوجهين، لا نسخ لذات الآية كما يأتي تفصيله بإذن الله. ومن أمارات كونها مدنية أن الله عز وجل صدرها بالخطاب للمؤمنين، والخطاب للمؤمنين دليل على عدم اشتراك غيرهم، وأنها نزلت في المدينة، وذلك بعد خلو غير المؤمنين منها، وذلك من اليهود بعد إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم منها، فلم يبق في المدينة إلا مؤمنا، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك وما فيها من أحكام. ثم أيضا إن الأحكام الواردة فيها إنما هي لفروع الشريعة لا لأصولها، فروع الشريعة لا لأصولها، والأصل أن الخطاب في فروع الشريعة إنما يتوجه للمؤمنين، لا يتوجه للمشركين إلا على سبيل التبع. في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قد جاء عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. والأمر من الله عز وجل بالوفاء بالعقود هو للمؤمنين، والعقود المراد بها العهود والمواثيق التي أخذها الله عز وجل على المؤمنين. والعهد والميثاق والعقد بمعنى متقارب. والعهود والمواثيق على نوعين: عهود عامة بين الخالق والمخلوق، وعهود خاصة تكون بين المخلوقين، فأمر الله عز وجل بالوفاء بها جميعا. أما النوع الأول وهو العهد الذي أخذه الله عز وجل على عباده، وذلك بالعهد الأول حينما أخرجهم الله عز وجل من صلب أبيهم آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فهذا من العهد الذي أخذه الله عز وجل على الجميع وأشهدهم عليه. ولهذا أخذ الله سبحانه وتعالى عهده وميثاقه على جميع بني آدم ألا يعبدوا الشيطان، ومعنى ذلك هو ما أخذه عليهم من ظهر آدم حينما أخرجهم الله سبحانه وتعالى جميعا من ذريته، ثم أشهدهم على العهد الذي أخذه عليهم. والأصل في أن من ملك شيئا ملك فروعه، ولما كان الله عز وجل خالقا لعباده ملك ملكهم وملك أفعالهم، فيأمرهم وينهاهم ولو لم يأخذ العهد على كل أمر وعلى كل نهي، وذلك حتى تتضح الصورة في حال المملوك مع سيده، فإنه إن اشترى بمقتضى ملكه له يأمره وينهاه، ولا يحتاج أن يكون في ضمن عقد التملك به أن يعاهده على كل أمر أو يعاهده على كل نهي، فكل أمر ونهي داخل في حكم التملك في ذلك وأعلى ملكية هي ملكية الخالق للمخلوق، فكل أمر يأمر الله عز وجل به عباده هو من العهد الذي أخذه عليهم لحقه عليهم بالوفاء بذلك. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من عباده فيأمرهم لمصلحتهم وينهاهم كذلك فإن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. وأما النوع الثاني بالنسبة للعقود والعهود هي التي تكون بين بني آدم سواء كانوا من المسلمين فيما بينهم أفراد وجماعات أو كان ذلك بين المؤمنين والمشركين أفرادا وجماعات، فيجب عليهم أن يفي بعضهم لبعض بالعهد الذي يعطيهم الله عز وجل إياه، وذلك بما يدركونه بالحس سواء كان ذلك ملفوظا أو كان ذلك بالمكاتبة أو كان ذلك بما عرف عرفا أن هذا من أمر الميثاق والأمان ومرد ذلك إلى العرف وما بينته الشريعة وهذا يدخل فيه العقود والعهود التي تكون في المعاملات من البيع والشراء وكذلك عقود النكاح، ويدخل في ذلك أيضا الأمان والأحلاف التي تكون بين الناس، فيجب على الإنسان أن يفي بها. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه بأن يفي للمشركين عهدهم، وأمر الله عز وجل أيضا المؤمنين عموما أن يفوا بما تعاقدوا فيما بينهم عليه، وكذلك أيضا بما يكون بينهم وبين المشركين فإن التزموا به كانوا على أجر، فإن امتثال ذلك عبادة، وإن فرطوا فيه كانوا مرتكبين لكبيرة ولعظم الوفاء بالعهد أنها تعطل بعض المشروع لأن الوفاء بذلك أعظم. وقد جاء عند الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله قال: إنما تخلفت عن بدر أنا وأبو حسيل أننا أخذتنا قريش، وذلك قبل غزوة بدر، أخذتنا قريش ونحن نريد المدينة ونريد أن نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاهدونا ألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاهدناهم على ذلك. قال: فأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغناه، فقال النبي: انصرفا، نفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم فمنع النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وصاحبه من أن يقاتلوا في صفه المشركين، لأن هؤلاء قد أخذوا عهدا مع المشركين بعدم القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عذرا لهم بترك أمر مشروع، بل هو من عظائم الأمور وهو القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. وإذا كان هذا للمشركين فإنه للمؤمنين من باب أولى فعظم الله سبحانه وتعالى أمر العهود والعقود والمواثيق، وذلك أن أحوال الناس لا تستقيم إلا بتعظيمها. فإذا كان الناس ينكثون المواثيق والعهود ويخونون الأمان فلا طمأنينة ولا حفظ لدمائهم ولا لأموالهم ولا لأعراضهم، فعظم الله عز وجل أمر العهود والعقود والمواثيق والأمان الذي يعطيه الناس بعضهم، فأمر الله عز وجل بالوفاء بذلك جميعا، وهو شامل على ما تقدم للنوعين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحل الله عز وجل بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام شاملة للنوعين، الوحشي منها والإنسي، فكلها من بهائم الأنعام. والعرب تسمي الأنعام أو بهيمة الأنعام للإبل والبقر والغنم، وغلب استعمالهم على ذلك باعتبار أنها إنسية وأكثر مخالطة لهم فيها. ولكن في لغة الشارع إذا دل السياق على اتساعها، ومن السياق التحليل وكذلك أيضا إظهار المنة والنعمة، فإنها تتسع بهذا المعنى. ولهذا نقول إن الأنعام المرادة في هذه الآية هي بنوعيها الإنسية والمتوحشة، فأحلها الله سبحانه وتعالى للناس جميعا، فأحلها الله عز وجل للناس جميعا. والدليل على كونها عامة أن الله سبحانه وتعالى استثنى من تحليله ذلك الصيد في قوله جل وعلا: غير محل الصيد وأنتم حرم، كما يأتي بيانه. وهذا استثناء لما أحله الله عز وجل من بهيمة الأنعام، يعني أنه أراد جميع الأنعام، ومعلوم أن بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم لا تصاد لأنها ليست وحشية، وإنما إنسية، فتذبح ذبحا أو تنحر نحرا. وقول الله جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا شامل لجميع الحيوان إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى، كما يأتي مما تلاه الله عز وجل مما حرمه ومما حرمته السنة، وذلك من كل ذي ناب أو مخلب، كذلك أيضا مما يستخبث أو به ضرر، فهذا قد دل الدليل عليه. وتقدم معنا الكلام على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وذلك في سورة البقرة، فالله سبحانه وتعالى قد بين ما استثنى قبل ذلك، وبين أيضا ما استثنى من عموم التحليل بعد ذلك، وذلك بعد آيات، في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم، ويأتي تفصيل ذلك مما تلاه الله عز وجل. والله عز وجل قد استثنى من ذلك مما تلاه جملة من الأنواع، ويأتي بيانها، منه ما سبق في آيات قبل نزول المائدة، ومنه ما جاء في سورة المائدة. واستدل بعضهم بهذه الآية في قول الله عز وجل: حلت لكم بهيمة الأنعام، على حل الجنين في بطن أمه إذا مات بموتها ميتة شرعية، سواء كان إنسيا، أمه إنسية، أو كانت وحشية ممن يصاد أو مما يذبح أو ينحر. واستدل بهذا غير واحد من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. ويعضد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل حكم الجنين حكم أمه، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر بن عبد الله عند أبي داود، وكذلك أيضا عند الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وإذا مات الجنين في بطن أمه بموتها، أخذ حكمها إذا كان ميتة مشروعة أو ميتة ممنوعة، إذا كانت ميتة مشروعة أو ميتة ممنوعة. فإذا كانت الميتة المشروعة سواء كان إنسيا أو وحشيا، من الإنسي مما يذبح أو ينحر، ثم شق بطن أمه ووجد في داخلها ميتا، فأخذ حكمه. لماذا؟ لأن حكمه حينئذ كحكم بقية أعضائها. والعلة في ذلك أن الجنين لا يستقل بحياته عن أمه، فيأخذ حكم بقية الأعضاء كاليد والرجل، فإنها إذا قطعت مات ذاك العضو، مات ذاك العضو، فهو حينئذ كبقية أعضاء أمه. ولو كان مستقلا فإنه لا يموت بموتها، لا يموت بموتها، خاصة إذا بودر بعد قتلها بسلخها وإخراج ما في بطنها. وعلى هذا نقول إذا مات بموتها فإنه يأخذ حكمها لعدم استقلاله بنفسه. ثم أيضا فإنه لا يجري في دم الجنين، لا يجري في الجنين من الدم ما يستوجب إراقته، وكذلك أيضا يكون بحبسه ضرر، يكون بحبسه ضرر. وعلى هذا نقول أنه يأخذ حكم أمه. وكذلك أيضا في حال الصيد، إذا صاد الإنسان من بهيمة الأنعام مما يستوحش أو يستوحش، وذلك من الضباء أو الحمار الوحشي أو بقر الوحش أو غير ذلك أيضا مما أخذ حكمها مما في بطنه أجنة، فإذا مات بميتة مشروعة، وذلك أنه أصيب بسهم أو صاده كلب معلم صاده لسيده، ثم وجد بعد ذلك أنه مات بموت أمه، فيقال حينئذ إنه أخذ حكمها. وإذا ماتت أمه ميتة ممنوعة، وذلك بخنقها أو كونها متردية أو نطيحة، أو ماتت بغير سبب شرعي ولو ذكيت، وذلك بما ذبح على النصب، أو كذلك أيضا ما صاده الكلب لنفسه ولو أراق دمه، فإنه لا عبرة بذلك، وإنما حرم لعلة خارجة عن ذلك. فكما تحرم بقية أعضائه من شحمه أو لحمه، أو كذلك أيضا برجله أو يده، كذلك أيضا يحرم جنينه، لأنه لم يستقل بنفسه. وإذا خرج الجنين من بطن أمه حيا فحكمه كحكم غيرهم من بقية البهائم الأحياء، فيستقل بذلك. فإذا مات قبل أن يتدارك بالذبح بذبح شرعي، فيقال حينئذ إنه كسائر الميتة التي فاتت الإنسان ولم يتداركها، وإذا تداركها كما يتداركه الإنسان كذلك. وإذا قطع الإنسان من حيوان شيئا وهو حي، هل يجوز له ذلك أم لا؟ نقول إن هذا على حالين، ويدخل في هذا حكم الجنين. وحكم الجنين في ذلك أن، وكذلك أيضا ما قطع من البهيمة، ما عجز الإنسان عن ذبحه، وذلك مما يند من الحيوانات الإنسية، كذلك أيضا يدخل في هذا أصالة الحيوانات الوحشية، فإذا تبعها الإنسان ثم رماها فانقطع أو انبتر شيء منها ثم تداركها وماتها، فمن قطع قبل موتها فهو حلال. وذلك أن الحيوان الإنسي ربما يعجز الإنسان عن نحره أو ذبحه لاستيحاشه، فإنه يكون له نفرة أو استيحاش. وقد جاء في حديث رافع بن خديج عليه رضوان الله في الصحيح أنه قال: ند بعير في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلب بسهم أو رمح، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ويدخل في هذا أيضا حكم الجنين، يدخل في هذا أيضا حكم الجنين. لو خرج من بطن أمه عند غلبتها على قاصدها، فخرج ميتا ثم قتلت بعد ذلك، قتلت بعد ذلك فيكون حينئذ كحكم انفصال بقية الجسد، كالذي يطرد بهيمة ثم أسقطت جنينها ميتا ثم تداركها بالقتل، حينئذ يكون سقوط الجنين بسبب اتباعه لها أو ضربه لها ثم تداركها بقتل، فحينئذ يكون حكم الجنين حكم لاحق وهو الذبح، وهو الذبح. والحالة الثانية إذا قطعها وما تداركها، قطعها وما تداركها ولا يدري عن حالها، حينئذ لا يجوز له أن يأكل من قطع منها، أو قطع منها شيئا ثم تركها حية، كالذين يقطعون أسنمة الإبل، كالذين يقطعون أسنمة الإبل، لا يجوز لهم أن يأكلوها، لا يجوز لهم أن يأكلوها، لأنه جاء في الخبر قال ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، وما كان منها متصلا بها بخلاف ما كان منها منفصلا عنها، وذلك كصوفها وأبرها وشعرها أو ظفرها أو قرنها، فإنه يجوز للإنسان أن ينتفع به لأنه منفصل عنها، أنه منفصل عنها، وإنما جاء التحريم في ذلك لكاندراجه في حكم الميتة، وكذلك أيضا تحريمه لأنه يدخل في ذلك في أذية الحيوان، ولو أبيح ذلك لقصدت البهائم بالأذية، فأمر الشارع بالذبح على ما أمر الله سبحانه وتعالى. وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلا ما يثلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا استثناء لما تقدم، استثناء لما تقدم مما أحله الله عز وجل من بهيمة الأنعام، قال غير محل الصيد وأنتم حرم، دليل على أن ما أحله الله من بهيمة الأنعام شامل للإنس والوحش، فاستثنى الله الصيد لأن الإنس لا يصاد، فالإبل والبقر والغنم إنسية، إبل والبقر والغنم إنسية يذبحها الإنسان في حله وحرمه، في حله وإحرامه، وكذلك يذبحها في الحل والحرم ولا حرج عليه في ذلك، فحرم الله سبحانه وتعالى الصيد للمحرم، قال غير محل الصيد وأنتم حرم. وما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يتلى علينا، قال إلا ما يتلى عليكم، يعني ما سيتلوه وما تلاه، وذلك أنه قد سبق أن الله عز وجل فصل بعض المحرم من بهيمة الأنعام كما تقدم في سورة البقرة، ويأتي كذلك أيضا في سورة النحل، ويأتي كذلك أيضا في سورة الأنعام، فالله سبحانه وتعالى فصل بعض المحرم قبل ذلك وفصله الله جل وعلا بعد ذلك، وأوسع المفصل من المحرم هو في سورة المائدة، أوسع المفصل من المحرم من بهيمة الأنعام هو في سورة المائدة، فبينه الله عز وجل. ولعل ما يتلى علينا من المقصود في هذه الآية مما يلي، أي إلا ما سيتلى عليكم بعد ذلك، قال غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وهنا إشارة إلى علة غائبة والنص عليها غير وارد، وذلك أن الله عز وجل لما ذكر الإطلاق ثم قيد جملة من التقييدات والاستثناء، وذلك ما يتلى علينا، واستثنى كذلك أيضا صيد المحرم، ذكر الله جل وعلا أن الحكم إليه لا إلى غيره، وأن الله عز وجل يشرع ما يريد كما يريد، مع تحريم الله جل وعلا الظلم على نفسه، فالله يقضي كما يشاء ويفصل بين عباده سبحانه وتعالى كما يريد. وهنا لما وكل الله عز وجل الحكم إليه يتضمن ذلك طلبا للتسليم لا توقفا للتعليل، لا توقفا للتعليل، فإن المؤمن يسلم للآمر ولا يبحث عن علة، والعبد يسلم لسيده ولا يبحث عن علة أمره، ولا يبحث عن علة أمره، بانت له العلة أو لم تبن له تلك العلة. وكأن العلة هنا غائبة، وكأن العلة غائبة. والله عز وجل يغيب العلل لحكم كثيرة أظهرها لحكمتين. الحكمة الأولى اختبار وامتحان لعباده، أن يختبر الله عز وجل، أن يختبر الله جل وعلا أهل الرضا واليقين والتسليم من أهل النفاق والشك والريب، فيأمر الله عز وجل ويغيب العلة. وكلما كان الأمر قويا والعلة أشد غيابا كان أعظم في الامتحان، ويظهر حينئذ أهل اليقين، ويظهر حينئذ أهل اليقين. وإذا كان الحكم خفيفا والعلة ظاهرة فإنه أقرب إلى تسليم حتى عند أصحاب الشك والريب، حتى عند أصحاب الشك والريب. إذن فالأمر في ذلك لي ولمحل الاختبار. الثاني أن العلة لا تدرك، أن العلة لا تدرك، فلو بينت لم يتسع المقام لها، إما مقام النص أو موضع الإدراك. ومقام النص يعني أنها تحتاج إلى إسهاب وإطالة لا يقتضيه المقام ولا يناسبه الحال، وإما ألا يدركه الموضع وهو عقل الإنسان، فإن عقل الإنسان لا يدرك جميع العلل. والقاعدة أن العلة إذا كانت قاصرة في الأذهان لا يبين بعضها حتى لا تدفع الإنسان إلى الريب، إلى الريب، فإضمارها أولى، فيؤمر من غير تفصيل. هذا إذا كان الآمر في ذلك مطاعا، إذا كان الآمر في ذلك مطاعا. وكذلك أيضا له حق على المأمور، وذلك كحال الخالق مع المخلوق، فالله عز وجل خلق العباد وهو مالكهم وهو آمرهم وناهيهم، ولهم حق في أنفسهم وأموالهم وما ينتفعون به، فله كذلك أيضا حق من جهة أمره على عباده. وفي قوله أيضا، في قول الله جل وعلا يحكم ما يريد، إشارة إلى أن طلب العلل الشرعية ليس بمحمود على الإطلاق، فإذا كان دافعه الريب والشك والبحث عن مسوغ وتبرير لهذا الحكم، وقيد ذلك البحث أو قيد التسليم بالأمر الوارد في كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك العلة، إن ظهرت سلم وإن لم تظهر لم يسلم، كانت تلك طريقة المنافقين الذين لا يؤمنون إلا بما ظهر من العلل، إلا بما ظهر من العلل، فكانوا حينئذ محل تهمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. بيّن الله سبحانه وتعالى بعد خطابه للذين آمنوا بأمره بأن يفوا بالعقود والعهود والمواثيق، جدد الخطاب إليهم مرة أخرى يا أيها الذين آمنوا، وهذا تأكيد للأمر. فإذا نودي الإنسان بنداءين متتاليين متقاربين دل على عظم المأمور به والمنادى لأجله. قال لا تحلوا شعائر الله، والمراد بالتحليل يعني لا تغيروها عما جعلها الله عز وجل عليه، فتحرموا ما أحل الله وتحل ما حرم الله. وشعائر الله شاملة لكل أمر ونهي، ولكل شعيرة أمر الله عز وجل بتعظيمها، ولكل عبادة بيّنها الله لعباده وأحكمها، ولو لم تكن مأمورة ولا منهي بها. وقيل إن المراد بشعائر الله هي مناسك الحج، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس، وكذلك مجاهد بن جبر وقتادة وغيرهم. والأظهر أنها شاملة لكل شيء، وأول ما يدخل في ذلك هي مناسك الحج. والعلة في ذلك عطف الاقتران، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قارن بشعائر الله ما يدل عليها، ما يدل عليها، وذلك من القلائد والهدي وأمن البيت الحرام. هذا إشارة إلى أن المراد بذلك هي مناسك الحج التي لأجلها عظم الله سبحانه وتعالى الأشهر الحرم، وذلك أن الأشهر الحرم عظمت لأجل البيت، عظمت لأجل البيت. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على أن الله عز وجل إنما حرم القتال في الأشهر الحرم لأجل المسجد الحرام، لأجل المسجد الحرام. والعلة في ذلك أن الناس يقصدون البيت الحرام في هذه الأشهر، في هذه الأشهر، فهم إما قادمون وإما منصرفون. فالأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وهي أربعة، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: منها أربعة حرم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والقتال إنما حرمه الله عز وجل لحفظ الطريق لقاصد البيت، لما كان البيت بأيدي المشركين أحكم الله عز وجل التحريم على ما كان سابقا، على ما كان سابقا، حتى لا ينسخ في ذلك فتستباح الدماء ويقطع السبيل لقاصد المسجد الحرام. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمن السبيل، ولم يكن القتال حينئذ لقاصد البيت وأمن البيت وما حوله، وكان في حياض المسلمين، كان القتال حينئذ في الثغور، فنسخ الله عز وجل التحريم في القتال في الأشهر الحرم، التحريم القتال في الأشهر، في الأشهر الحرم. وتعظيم الأشهر الحرم أمر منفك عن القتال فيها، فإن القتال حكم من أحكامها، حكم من أحكامها، فمعلوم أن تعظيم الأشهر الحرم باق محكم ولا خلاف في ذلك، فلا خلاف في ذلك. ولهذا نجد أن آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المائدة، فذكر الله عز وجل من شعائره شهر الحرام. وهل المراد بالشهر الحرام هو المنع من القتال؟ نقول هذا حكم مستقل. تقدم معنا في سورة البقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الأشهر الحرم بعد ما نسخ الله عز وجل ذلك، بعدما نسخ الله عز وجل له ذلك في سورة براءة، وذلك في الأربعة أشهر تسمى بأشهر التسيير، أشهر التسيير يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. وذلك هي المهلة النهائية التي جعل الله عز وجل للمشركين خاتمة التحريم، خاتمة التحريم. فلم يلغي الله عز وجل تحريم القتال في أشهر الحرم في آية يبدأ القتال من يومها، وإنما جعل الله عز وجل أشهرا بعد ذلك بها ينتهي التحريم ويثبت القتال. ولهذا قد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على نسخ القتال في الأشهر، في الأشهر الحرم، كما حكاه ابن جرير الطبري رحمه الله، بل لم يحفظ عن أحد من السلف أن التحريم محكم إلا ما جاء عن عطاء بن أبي رباح، ويروى هذا أيضا عن مقاتل بن حيان. والصواب في ذلك النسخ، صواب في هذا النسخ. لماذا؟ لأن القتال إنما حرم في ابتداء الأمر لحرمة البيت وقاصده، فلما أمن البيت وفتح ولم يبقى سبيل في ذلك ولا ذريعة للمشركين للقتال فيه، وكان القتال بعد ذلك من الطاعات وهو الجهاد في سبيل الله، كان القتال في الأشهر الحرم كغيره، بل هو من الطاعات كذلك. فبقي تعظيم الأشهر الحرم من جهة العبادة، فالعبادة فيها أعظم من غيرها، وبقيت أيضا المظالم التي تكون بين العباد أعظم من غيرها، ولهذا قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم في ذلك ظلم الأموال والأعراض والدماء وغير ذلك، الظلم فيها أعظم من الظلم في غيرها. وعلى هذا نقول إن المقصود بشعائر الله في هذه الآية التي نهى الله عز وجل عن تحليلها في قول: لا تحلوا شعائر الله، المراد بذلك هي جميع الشعائر، وأخصها ما يتعلق بمناسك الحج، في مناسك الحج، وذلك لسياق الآيات بعد ذلك. ثم في قول الله جل وعلا: ولا الشهر الحرام. تفاصيل الأشهر الحرم تقدمت معنا في سورة البقرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وغزا غزوة في تبوك في الأشهر الحرم، وقاتل هوازن في الأشهر الحرم، وقاتل النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة في الأشهر الحرم. فقاتل النبي عليه الصلاة والسلام في الأشهر الحرم بعد نسخها، ولهذا نقول إنه يجوز القتال وقتل الصائل من باب أولى، لأن ذلك من الطاعات التي أمر الله عز وجل بها، من الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ثم قال الله جل وعلا: ولا الهدي ولا القلائد. المراد بالهدي وما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، أمر الله عز وجل بتعظيمه وعدم تغيير حكم الله عز وجل فيه. وهذه اللفظة في قول الله عز وجل: ولا الهدي ولا القلائد، قال ابن عباس: بنسخها. وذلك أن العرب في الجاهلية كان لهم نوع تعظيم للقلائد على نحو لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول إن الهدي معظم ولم يغير أمره ولا حكمه، وأمر الله عز وجل أيضا بتقليد الهدي حتى يعلم الهدي ويعظم ولا يعترض طريق الحاج. وكذلك أيضا فإن هذه الآية دليل على تعظيم الحاج وقاصد البيت في ذاته، فإذا عظم الله الهدي والهدي لأجل القاصد ونسكه، وعظم الله عز وجل القلائد لأجل الهدي، فإن قاصد البيت من باب أولى بالتعظيم. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: ولا آمين البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام. فبين الله سبحانه وتعالى أن تعظيم قاصد البيت عظيم عنده. وهذه الآية دليل على تعظيم سوق الهدي، وهو من السنن المهجورة، ومن السنن المهجورة، وذلك بسوق الهدي حتى تظهر المعالم في الطريق للناس أن هذا يساق إلى المسجد الحرام. وبه نعلم أن من الأعمال التي تعطل تلك السنة هو تربية الماشية بمكة للحاج، والأولى أن تساق من خارجها، فإذا ربيت بمزارع أو بمحميات أو غير ذلك أن تكون خارج مكة، أن تكون خارج مكة، والأولى أن يكون المعاقدة عليها خارج مكة حتى يكون في ذلك السوق، حتى يكون في ذلك السوق، فإن هذا من تعظيمها. والأولى أن تكون الشركات كذلك التي تأتي بالهدي ونحو ذلك أن تبرم العقود للحجاج قبل الإتيان بها تجارة إلى مكة، قبل الإتيان بها تجارة إلى مكة، لأنها لا تسمى هديا حتى يشتريها صاحبها ويقصدها، فيكون ذلك من جملة ما يشتريه الإنسان للهدي. وهذا لا يخرج ذلك عن كونه هديا إن اشتراه بمكة، لكنه يفوت سنة سوق الهدي وتقليد القلائد، وذلك أنها إذا كانت في مكة وبيعت في مكة ما قلدها الناس وما تحقق حينئذ السوق. فالأولى أن تساق من بلد الإنسان أو كذلك أيضا من بلدان أخرى. والتقليد يكون للهدي عند إحرام الإنسان من الميقات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحرم لحجة الوداع، وكذلك أيضا قبل ذلك حينما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام لعمرته الحديبية وغير ذلك من الأدلة، كما جاء في عمل الصحابة وأطبقوا على ذلك. وجاء في تقليد الهدي هنا معان، وجملتها في معنيين عن السلف. المعنى الأول أن هذه الآية جاءت بتعظيم القلائد، بتعظيم القلائد، وأن الله عز وجل قد جعلها من شعائره، وذلك لإظهار نعيم ولإظهار نعمة الهدي، وكذلك عبادة السوق وقصد البيت الحرام ورؤية الناس للهدي وهو يساق لمرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا قلنا بهذا المعنى فهذا المعنى محكم، فهذا المعنى محكم. المعنى الثاني قالوا إن المراد بذلك هو معان يدخل فيها هذا المعنى وغيره مما كان عليه كفار قريش، فإن كفار قريش في الجاهلية كانوا غيروا ما يتعلق بالقلائد، فإذا أراد أحدهم أن يخرج أو يريد أمان وضع صوف وشعر الهدي ثم وضعه على بدنه، وجاء بالشجر ولحاء شجر الحرم ثم تغطى به وخرج من الحرم حتى يراه الناس ولا يصلون إليه. لماذا؟ لأنهم يعظمون الهدي، ومن تعظيم الهدي الأخذ منه، فلا يتعرض له قاطع طريق ولا يقتله أحد ونحو ذلك. قالوا فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لأنهم غيروه. ومنهم من قال إن الله عز وجل ما نهى عن ذلك إلا بعد ذلك، قالوا فنسخ الله عز وجل آية القلائد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يحمل ما جاء عن عبد الله بن عباس وقتادة أن آية القلائد منسوخة، أن آية القلائد منسوخة. وأكثر ما جاء النسخ في سورة المائدة في آيتين، وهذا يندر في السور الطوال، وهذا يندر في السور الطوال. ونقول إن هاتين الآيتين أحدها في خلاف قوي في هذا الموضع، ثم أيضا النسخ ليس لها تاما وإنما لأحد معانيه، وإنما لأحد معانيه. والآية الأخرى أيضا هي في مواضع من مواضع الخلاف، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وفي قول الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام، يعني الذين يقصدون المسجد الحرام يحرم على الإنسان أن يتعرض لهم بتخويف أو تفزيع أو اعتداء على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فيجب أن يعظم ولو لم يكن محرما، ولو قصد البيت الحرام من أقصى الأرض. وقاصد البيت الحرام سواء كان بإحرام أو بغير إحرام يجب أن يعظم. ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فجعل الذي قصد لأجل الدنيا في قوله فضلا، المراد بالفضل كما جاء عن مجاهد وعطاء وأبي العالية رفيع بن مهران قال هو التجارة، من جاء قاصدا للتجارة بمكة يحرم أن يخوف، وذلك لأن مكة فيها أهلها ويقصدها الناس ويحتاجون إلى رزق ومعيشة وغير ذلك، فإذا قطع السبيل على أهل التجارة إليها قطع على سبيل التبع العبادة، قطعت على سبيل التبع العبادة فيها. لهذا عظم الله عز وجل أمر التاجر فيها، لأنه يجلب الرزق إلى أهلها سواء كان ذلك من طعام أو كان ذلك من كساء أو كان ذلك من سكنى أو غير ذلك مما يتاجر به الناس فيها، فعظم الله عز وجل التجار فيها لتعظيمها وتعظيم قاصديها، تعظيم قاصديها. ولهذا جمع الله عز وجل في هذه الآية الأمرين، قصد العبادة وقصد التجارة، قصد العبادة وقصد التجارة. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فذكر الفضل وهو التجارة وذكر الرضوان وهو العبادة، وهو العبادة. ومن قصد التجارة بمكة وجلب الرزق إلى أهلها ونفعهم نية الكفاية لهم وتيسير أمر الحاج والمجاورين عند البيت الحرام كانت تجارته عبادة، كانت تجارته في ذلك عبادة، وحقه في ذلك الأمان وعدم تخويفه ولو كان قاصدا وهو حلال، ولو كان قاصدا وهو حلال، ولو كان قاصدا وهو في أقصى الأرض. في قول الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا فيه استثناء لتحريم الله سبحانه وتعالى للصيد للمحرم، أي أن المحرم إذا حرم عليه الصيد لا يستمر ذلك التحريم، وإنما إذا حل جاز له أن يصيد، وذلك حتى لا يظن أن تحريم الصيد يحرم على الإنسان حتى يرجع إلى بلده، ومعلوم أن الإنسان إذا انتهى من نسكه يرجع ويخرج من حدود الحرم، ولكن إحرامه يبتدئ من ميقاته، يبتدئ من ميقاته، فإذا أحرم ولو كان من ذي الحليفة في أطراف المدينة فإنه يحرم عليه أن يصيد صيدا لأنه محرم، ولكن في عودته هل يستمر التحريم إلى موضع ما حرم عليه منه؟ نقول لا، لأن الله عز وجل قد جعل حدا لذلك، قال: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني ولو لم ترجعوا إلى أهليكم، لأن التحريم قيد في حال الإنسان في حال الإحرام. وقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، هذا جاء في الحديبية في حال كفار قريش لما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة، لما فتح الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام مكة وأمكنه ممن عاداه وأصبح إليه الأمر وللمسلمين الشوكة، كان في النفوس بقية مما فات المسلمين قبل ذلك، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يجب أن ينزع حظ نفسه وحقها عن حظ الله وحقه وحكمه، وألا ينتصر لها انتقاما مع تعديه على حكم الله، وهذا فيه من العدل في حكم الله جل وعلا وتغيب حظ النفس وحقها، فإن الإنسان ربما يستغل النص والنصر للانتقام من خصومه، فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين عموما ألا يتذكروا العداوة السابقة التي كانت معهم من كفار قريش حينما صدوهم عن المسجد الحرام فيبادلوهم بمثلها أو يبادلوا غيرهم من حلفائهم: أنكم كنتم فعلتم بنا كذا وكذا فنصدكم عن المسجد الحرام كما صددتمونا. فأمر الله عز وجل بالإنصاف، لماذا؟ لأن الإنسان يقاتل ويجاهد وينازع وينتصر لله لا ينتصر لحظ نفسه، لأنه قد باع نفسه لله فليست ملكه، فلا ينتصر لمال ولا ينتصر لولد ولا ينتصر لنفس ولا لعرض إلا ما أمر الله سبحانه وتعالى بالانتصار له. وقول الله جل وعلا: أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى، الخطاب في ذلك للمؤمنين. فلما ذكر الله عز وجل نبيه والمؤمنين ما كان من كفار قريش من عدوان، بين أن العدوان عليهم بمثل عدوانهم عدوان في حق الله، عدوان في حق الله سبحانه وتعالى وحكمه، ولو ظن الإنسان أنه يقابلهم بالمثل، أن يقابلهم بالمثل، لأن الحق في ذلك لله ولو ضيعوه. وهذه الآية أصل في تحريم خيانة من خان وظلم من ظلم، لأنه إن قصر في حق الله لا يجوز لك أن تقصر في حق الله معه، وهذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني أن عدوانكم لو فعلتموه من التعاون على الإثم ومن التعاون على البر، وتهيئة الناس لعبادة الله وتيسيرهم وتيسيرها لهم بتأمين السبيل، وكذلك أيضا تسهيل الطريق والعفو والصفح والمسامحة، لأن المراد بذلك هو إحقاق حق الله جل وعلا وإبطال ما أبطله الله سبحانه وتعالى، لا الانتصار للنفس والانتقام والانتقام لها. قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، لما أمر الله عز وجل بهذه الأوامر ذكر عباده بالتقوى، وهو امتثال الأمر واجتناب النهي، لأنه السبب الذي يجعل بين الإنسان وبين عذاب الله وقاية. ثم ذكر بشديد عقابه، ثم ذكر الله عز وجل بشديد عقابه. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى شدة العقاب في هذه الآية، وما ذكر الغفران والرحمة؟ وما ذكر الغفران والرحمة؟ نجد أن من أسباب ذكر الوعيد الشديد إذا كان ذلك في سياق الأمر العام، في سياق الأمر العام يأتي في ذلك التشديد، وما كان من الأمر والذنب الخاص اللازم الذي لا يتعدى أن جانب الرحمة يغلب، أن جانب الرحمة يغلب. وهذا مما يتعلق بالأمر العام، ما يتعلق بالأمر العام، وذلك بحفظ البيت وتعظيمه وتعظيم قاصديه وعدم العدوان عليهم وتأمينهم، وكذلك أيضا قبل ذلك الوفاء بالعهود وعدم التعدي على أحكام الله عز وجل وتشريعه بتغيير وتبديل. فناسب أن يذكر الله عز وجل، أن يذكر الله عز وجل عباده بعقابه حتى يعلموا خطورة ذلك الأمر. ولهذا نقول إنما كان من حق الله سبحانه وتعالى أنه على نوعين: ما كان من حق الله مما يختص بالفرد ولا يتعدى إلى غيره، فنقول هذا أقرب إلى المسامحة من النوع الثاني، وإذا عرضه الإنسان يعرضه ويفتح أبواب الرحمة، أبواب الرحمة. وأما النوع الثاني ما كان من حق الله لكنه عام ويتعدى. فالنوع الأول مثل شرب الخمر، مثل الزنا، ما يتعلق الإنسان في نفسه بتفريطه ببعض أوامر الله، هذه من الأمور اللازمة، هذه من أمور اللازمة. ما كان من الأمور العامة المتعدية، ما يتعلق بأحكام المناسك، تعظيم الأشهر الحرم والمسجد الحرام والهدي والقلائد، يدخل في هذا أيضا من المحرمات المتعدية تحليل ما حرم الله وتشريعه، كذلك أيضا الترويج له، وذلك بالدعوة إلى الزنا، الدعوة إلى شرب الخمر أو المتاجرة بذلك، فإن هذا أمر متعدي، أمر متعدي، لا يهون هذا الأمر بذكر صفات الرحمة وأسماء الله سبحانه وتعالى الدالة على عفوه وصفحه، لأن هذا أمر متعدي، وإنما يشد في ذلك بذكر العذاب والوعيد من الله سبحانه وتعالى كما كان في هذه الآية. ونتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.